صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وعيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. قال العيني أي باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال أي هذا باب في بيان ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، تمام الآية، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قوله وهو الذي يبدأ الخلق أي ينشئ المخلوق ثم يعيده أي ثانيا للبعث، وهو أهون عليه أي الإعادة أهون عليه أي أسهل، وقيل أيسر وقيل أسرى عليه. قال مجاهد أبو العالية الإعادة أهون عليه من البداية وكل هين عليه. قال الزمخشري فإن قلت لما ذكر الضمير في قوله وهو أهون عليه والمراد به الإعادة، قلت معناه أن يعيده أهون عليه. ممكن العود أو يعني عشان يقول إن الضمير هو والمقصود به الإعادة، فهو نجأ إلى المصدر المؤول حتى يكون الضمير مذكر، وأن يعيده أهون عليه عشان ما يجيبش المصدر اللي هو صورته صورة تأنيث الإعادة اللي هي تاخد ضمير هي أن يعيد الخلق أهون عليه. وقوله وله المثل الأعلى أي الصفة العليا في السماوات والأرض وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. قال ابن حجر وقال الربيع بن خثيم كوفي من كبار التابعين والحسن هو البصري. هو بيقول قال الربيع بن خثيم والحسن كل هين عليه، حين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. أفعينا أفأعيانا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، لغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا، عدا طوره أي قدره يعني أحواله. يعني الألفاظ اللي ذكرها البخاري في الترجمة، فهو بيقول إن الربيع بن خثيم من كبار التابعين والحسن هو الحسن البصري معروف، كلاهما قال وهو عليه وهو أهون عليه كلاهما هين أو كل هين عليه. كل هين عليه أي البدء والإعادة، أي أنهما حمل أهون على غير التفضيل. قال الكرماني غرضه من هذا أن أهون بمعنى هين أي لا تفاوت عند الله بين الإبداء والإعادة كلاهما على السواء في السبل. هذا ليس صحيحا، مسألة ذكر أفعل التفضيل على وجهه وذكر السلف لأن كل عليه هين ليس معناه لإلغاء التفضيل، لإلغاء يعني صيغة أفعل التفضيل على ظاهر الآية ولكن لبيان أنه ليس هناك مشقة لنفي اللغوب ونفي النصب. الأدلة التي تنص على نفي النصب ونفي التعب ونفي اللغوب يعني أنه ليس هناك مشقة عليه سبحانه وتعالى دلت على أن البداء هينة، وليس يفهم منها من صيغة أفعل التفضيل أن هناك مشقة، كل هين والإعادة أهون. البداءة هينة والإعادة هينة، كل هين علي والإعادة أهون، وهو ما أمر معقول المعنى. ربنا اللي قال والإعادة وهو أهون علي، لأن هو كل عاقل يدرك أن من بدأ شيئا لأول مرة إذا أراد أن يعيده كان أهون عليه. وربنا اللي نص في القرآن، ربنا اللي قال في القرآن وهو أهون عليه. إيه الأمر؟ ليس هناك فيه مخالفة. تصور وجود مشقة هو اللي منفي، التصور ده هو اللي منفي، وليس إن أفعل التفضيل يقتضي وجود مشقة في البداية. أيوة كده، يعني هم قالوا هو كل هين حتى لا يتصور أحد وجود مشقة عليه، والآيات نصت على ذلك. فيبقى إذا ما فيهوش مفهوم مخالفة بأن الذي هو يعني أنه مثلا كلمة أهون دي أن الآخر فيه شيء من مشقة ينفي ذلك. زي ما السلف قالوا وكان الله شاكرا عليما، قال وكان الله بكل شيء عليما، قال كان وكان ولم ايه ولم يزل، مش كده؟ يعني عايز يقول ان ما تفتكرش ان كان تقتضي انه تغير، فبينفي ما قد يتصوره جاهل. فهنا بينفي ما قد يتصوره جاهل، ولكن ما ينفعش ان احنا نقول ان كلام ربنا ما ينفعش يتقال، ان كلام ربنا يبقى فيه خطأ. نعوذ بالله، ربنا قال وهو أهون عليه، لازم نقول إيه؟ وهو أهون عليه بس. قال الحسن إعادته أهون عليه من بدئه وكل على الله هين. هذه بقى اللي احنا بنقوله بالضبط، إنه هو نص على إيه؟ أن الإعادة أهون من الإيه؟ من البدء، وكل هين، يبقى نفى السوء الظن. ظاهر هذا اللفظ إبقاء صيغة أفعل على بابها، وكذا قال مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم، وقد ذكره عبد الرزاق في تفسير، عشان ما حدش يفتكر إن السلف بخلف ظاهر القرآن، عشان هو التاني قال ظاهر هذا النقل. كلام الكرماني بيقول إن هو لا تفاوت. لماذا؟ هذا الأمر ليس كذلك، ذكر التفاوت منصوص عليه، وكلام السلف ينصون على التفاوت. قال وقد ذكر عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يقرأها وهو عليه هين. حكى بعضهم عن ابن عباس أن الضمير وهو للمخلوق، لأنه ابتدأ نطفة ثم علقة ثم مضغة، والإعادة أن يقول له كن فيكون، فهو أهون على المخلوق، هو المخلوق، يعني الضمير هو أهون يعود على المخلوق. قال ولا يثبت هذا عن ابن عباس، بل هو من تفسير الكلبي كما حكاه الفراء، لأنه يقتضي تخصيصه بالحيوان، لأن الضمير الذي بعده وهو قوله وله المثل الأعلى يصير معطوفا على غير المذكور قبله. قبله قريبا. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله أهون عليه قال أيسر، قال الزجاج خطب العباد بما يعقلون، لأن عندهم أن البعث أهون من الابتداء، فجعله مثلا وله المثل الأعلى. وذكر الربيع عن الشافعي في هذه الآية وهو أهون عليه، أي في القدرة عليه، لا أن شيئا يعظم على الله، لأنه يقول لما لم يكن كن فيخرج متصلا، يكون متصلا. أخرجه أبو نعيم، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك، وإليه نهى الفراء. هين وهين مثل لين ولين، هذا قال أبو عبيدة في تفسير الفرقان، وفي قوله وأحيانا به بلدة ميتة قال هي مخففة بمنزلة هين ولين وضيق، بالتخفيف فيها والتجديد، يعني الاثنين بمعنى واحد. عن ابن الأعرابي أن العرب تمدح بالهين اللين مخففة وتذم بهما مثقلا، فالهين من بالتخفيف من الهون وهو السكينة والوقار، ومن الهون وهو السكينة والوقار، ومنه يمشون هونا، بخلاف الهين. الرواية التي وردت ألا أخبركم بأهل الجنة كل مؤمن هي مروية بالتجديد أيضا، هين لين قريب سهل، الظاهر أنهما بمعنى واحد وليس كلام ابن الأعرابي هو الصواب. الصواب أن هين وهين مثل لين ولين، وميت وميت. وقوله أفعينا أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم، كأنه أراد أن معنى قوله أفعينا بالخلق الأول استفهام إنكار، أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم، كأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن، وقال حين أنشأكم، ده الغائب، أنشأكم هو، وهو الذي وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، بيقول حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. روى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أفعينا بالخلق الأول يقول أفأعيا علينا إنشاؤكم خلقا جديدا فتشك في البعث، قال أهل اللغة عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه، ومنه العي في الكلام. قوله لغوب نصب، النصب شو الإمام البخاري جاب كل الآيات اللي ورد في نفي المشقة والنصب والتعب عن الله عز وجل. قوله وما مسنا من لغوب، أي من نصب، والنصب التعب وزنا ومعنى، هذا تفسير مجاهد فيما أخرجه ابن أبي حاتم. وأخرج من طريق قتادة قال أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع، فقال وما مسنا من لغوب، أي من إعياء. ونص لفظ استراح موجود في التوراة إلى الآن، وهذا الذي ذكره الله عز وجل من يعني تكذيبهم فيما قالوا إن الله قد استراح. ده نعلم أن التوراة الموجودة دلوقتي بنقول ده دليل على أن التحريف وقع فيما بين أيدي أهل الكتاب حتى في التوراة، لأن البعض بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل عليه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أمر بالتوراة التي بين أيديهم، فزعم أن هذا يقتضي أن التوراة كما هي وأنها التوراة التي أنزلها الله، وليس هذا بلازم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بالتوراة التي بين أيديهم إذ أوحى الله إليه أن ما فيها في هذا الجزء هو مما أنزله الله في هذا الأمر، لم يحرف ولم يبدل، وهو الرجم، وأن الرجم موجود فيها، وهذا إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ الكتاب العربية فضلا أن يقرأ الكتاب العبراني، لم يكن يقرأ أصلا كتابا ولا يحسن أن يكتب، كما في رواية صلح الحديبية قال ولا يحسن أن يكتب، أمر قال أرني، لأنه لا يعرف أين الكلمة اللي هي محمد رسول الله، حتى محى رسول الله. يبقى هذا النص القرآني دليل على أن ولود ألفاظ محرفة في التوراة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما زعمه اليهود من تعب الرب عز وجل واستراحته في اليوم السابع هو من كذبهم على الله مما لا يجوز قبوله، وأن الإتيان بالتوراة لتتلى لا يمنع من وجود تحريف آخر فيها غير الموضع الذي أمر بالإتيان بها لتلاوته لكي يكون حجة عليهم. فهمين؟ بيقولوا يعني معنى الكلام إن قول الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ليس إثباتا أن التوراة الموجودة كلها حق، لكن فيها إثبات أن الجزء اللي حيتلى منها خاص بالاستشهاد في الموضوع اللي هو في موضع المنازعة موجود كما أنزل، وهو إيه؟ الرجم. زي ما بقولنا نقول التوحيد موجود في التوراة لغاية النهاردة، أصل التوحيد. أما موجود وجود التشبيه، في تشبيه طبعا، وفي أشياء فيها نقص لله عز وجل، وفي حاجات فيها نقص في الأنبياء مما لا يجوز، لكن ده لا يعني ان ما فيهاش أدلة التوحيد واضحة. الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك مثلا، الحاجات دي أنقول دي حاجات حق موجودة بالتأكيد إن لم يكن لفظها فمعناها على الأقل، وهذا الأمر متكرر في التوراة وفي قصص الأنبياء في الجملة، ذكر نوح وذكر إبراهيم وذكر لوط بالتأكيد دول أنبياء وموجودين. اللي في إيدهم مفهوش مفهاش الاسم، اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش موجود فيها الاسم، لكن موجود فيها الصفة. والظاهر انه لغاية عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود الاسم، لان عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وجد في الزاملتين وقرأ في التوراة اللي هو كان في ايده محمد عبدي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، سميتك المتوكل، وفيها لفظ محمد صلى الله عليه وسلم. فده دليل ان كان في نسخ فيها ذلك ولكن تغير. وعلى فكره يعني التحريف ده بيحصل كل زمن، ده من 1800 وشويه لحد دلوقتي طلعوا في الترجمات وفي التعديلات كتير جدا، كل شويه يعدلوا، كل طبع بيعدلهم، ده بيقول لك كل طبع مختلف عن اللي قبلها، فما تستغربوش ان هو ممكن يغير حاجات بعد ايه، بعد البعثة، لان هو اصلا التوراة والانجيل لم ينتشر في العالم انتشارا كالقرآن بحيث ان هو يعصر تغيير ما فيهما، هي استحفظه الكتب دي استحفظه الاحبار والرهبان، فكان عندهم فكان من السهل ان يغير بما استحفظوا من كتاب الله لم يحفظوه. أما القرآن فقد تعهد الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظ. قال قتادة أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه استراح في اليوم السابع، فقال وما مسنا من لغوب أي من إعياء، وغفل الداودي الشارح فظن أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد أنه أراد ضبط اللغوب، فقال متعقبا لم أرى أحدا نصب اللام في الفعل، قال وإنما هو بالنصب الأحمق. يقول النصب، يقول بسكون الصاد، لا هو النصب، أطوارا طورا كذا وطورا كذا يريد تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا، والأطوار الأحوال المختلفة، واحدها طور. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى الأطوار كونه مرة نطفة ومرة علقة، وأخرج الطبري عن ابن عباس وجماعة نحوه. قال والمراد اختلاف أحوال الإنسان من صحة وسقم، وقيل معناه أصنافا في الألوان واللغات. هو أحسن الكلام المنقول عن ابن عباس، وهو أن طور النطفة طورا علقة، وما يأتي بعد ذلك من أحوال الصحة والسقم بعد الوجود على يعني في الـ في الـ في الـ بعد الولادة يمكن أن يكون تابعا لهذا، أو هو أنواع من الأطوار، تداول الأيام عليه يعني، تداول الأحوال أيضا. يقولوا أن قدوم وفد بني تميم كان في سنة 9، وقدوم الأشعريين كان في سنة 7 عند فتح خيبر أصحاب السفينة. يقول يمكن أن يكون ذلك كلام ابن حجر، أن يكون ذلك أي وفد آخر من الأشعريين قد أتى. قراءة ابن مسعود وهو علي وهو عليه هين، مش كده؟ وهو عليه هين، إما أن تكون في مصحفه، وإما أن تكون قراءة تفسيرية، الأمر محتمل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ على قراءة قديمة، وعندما كتب عثمان رضي الله عنه المصحف كان في مصحف ابن مسعود اختلافات، ولذا قال غلوا مصاحفكم، لأنه كان يقرأ على القراءة القديمة، ولا شك أن كان عنده مصحف مختلف، ولذلك أبى أن يحرق المصاحف. والظاهر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن كلا جائز، والصحابة لم يمنعوا الجواز، وإنما اتفقوا على لزوم الكتابة على رسم واحد، وليس منع القراءة في غير ذلك، لكن القراءات التي لم تكتب لم تتواتر لدينا، فليس لنا أن نقرأ بغير ما تواتر، ليس لنا أن نقرأ بالشاذ المخالف لرسم المصحف، لأنه لم يثبت لنا بالطريقة التي يثبت فيها قرآنا، مع كون احتمال يعني مع احتمال كونه منسوخ التلاوة، لأن زيد رضي الله عنه هو الذي أخذ العرضة الأخيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصغر سنا، كان شابا ثقيفا لقنا، وكان هو الذي أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة. فكون قراءة المسعود يمكن أن تكون منسوخة، منسوخة التلاوة، أو أنها لم تصل إلينا بتواتر، مع جواز أن يقرأ هو بها، لأنه الذي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بنسقها، فلذلك استجاز أن يقرأ بما يخالف الرسم. أما نحن فلم يصل إلينا إلا ذلك، وهو الواجب علينا أن نلتزم به. وأما انعقاد الإجماع على ضرورة رسم المصحف رسم واحد، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى كان من أعظم حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن لا يكتب إلا برسم واحد يحتمل في بعض الأحيان وجوها من القراءات، يحتمل وجوها من الأحرف السبعة، وفي بعضها لا يحتمل، فرسم في بعض المصاحف العثمانية ما يحتمل مرة هكذا ومرة هكذا، مثل وما هو على الغيب بضنين، وموجود في مصاحف أهل الشام وما هو على الغيب بضنين، وهذا مختلف في الرسم بالقطة، وموجود في المصاحف العثمانية هكذا وهكذا في المواطن التي احتمل فيها هذا الأمر أنه يكتب في بعض المواطن بطريقة وفي مصحف بطريقة ومصحف بأخرى طريقة لتظل القراءتين ثابتتين متواترتين. لا ضعف وضعف دي ما فيهاش اختلاف في الرسم زي فتثبتوا وتبينوا الاختلاف في القراءة بس الرسم واحد لأن التنقيط ده بإجماع العلماء أهل التاريخ حصل بعد الرسم العثماني يعني التنقيط وقع في أيام أبي الأسود الدؤلي أيام الحجاج في العصر الأموي وليس في العهد الأول فلذلك الرسم الواحد اللي بيحتمل عدة قراءات زي زي بشرا ونشرا وكيف ننشرها كيف ننشيزها الاثنين دول قراءات موافقة الرسم المصحف وهي متواترة في الإسناد متواترة لمين للقراء المشهورين احنا التواتر اللي بيعتمد عليه الموافقة لرسم المصحف المتواتر التواتر لا خلاف فيه هو رسم المصحف أما القراءات فقد ينفرد بها واحد من القراء دون غيره في حاجات ينفرد بها حفص عن غيره أنا أقصد عاصم عن غيره في حاجات ينفرد بها نافع عن غيره فهذا لا يفقدها شرط التواتر لأنها موافقة لرسم المصحف المتواتر فكأنها في طريقة الأداء طبعا بقى الألفاظ اللي هي الإمالة ونحوها اللي هي خلاف في يعني هيئات المدود والإمالات ونحوها هذا مما لا يعني لا يعني خفاء في جوازه كله قال ابن حجر جاء نفر من بني تميم يعني وفد من وفدهم ذكرنا أنهم قدموا سنة 9 أبشروا من البشارة أراد بها ما يجازى به المسلمون وما يصير إليه عاقبتهم طبعا البشارة دي بشارة عظيمة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتضي يعني ليس مقتضيا من مقتضياتها مقتضيا من مقتضياتها أن يعطيهم الآن لأنه بشرهم بالخير جملة إذ أسلموا وآمنوا فهم بنو تميم أنه يعطيهم الآن فبشارة بمال فقالوا قد بشرتنا فأعطنا من هنا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يفهموا هذه البشارة الأعم والأوسع والأفضل والأخير لهم فحصروا الأمر في ذلك وجعلوا أن يعني جعلهم غير قابلين لأنهم طلبوا وسألوا وليس عنده ما يعطيهم ولم يكن يقصد ذلك يقال بشرهم بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما قالوا قد بشرتنا القائل منهم ذلك الأقرع بن حابس ذكره ابن الجوزي فأعطنا أي من المال تغير وجهه إما للأسف عليهم كيف أثروا الدنيا وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به أو لكل منهما لأنه ظاهر أنه فضل أهل اليمن عليهم إذ قال إذ لم يقبلها بنو تميم إذا ما قبلوهاش بنو تميم يبقى الرسول زعل منهم مش بس عشان ما معهوش حاجة فقط بل هو زعل أنهم لماذا لم يقبلوا الكلام على إطلاقه ويقبلوا البشرى الواسعة العامة كما قبلها أهل اليمن قالوا قبلنا يا رسول الله رضي الله عنه وضح له لأهل اليمن يعني قالوا هم دول قبلوها فهم قبلوها ما كان ممكن يقولوا طيب ما برضو الدين واخبرك لكن هم افقه واعلم وازهد في الدنيا الايمان يماني وحكمه يماني يا رب عافي اهل اليمن يا رب وعافي بلاد المسلمين كلها يا رب جاءه اهل اليمن وهم الاشعريون قوم ابي موسى قد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه ما يستأنس به لذلك ثم ظهر لي أن المراد بأهل اليمن هنا نافع ابن زيد الحميري مع وفد معه من أهل حمير وقد ذكرت مستند ذلك في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن وأن هذا هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفة ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين فوقع العطف لأنه بقى الباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن فأهل اليمن أوسع من الإيه من الأشعريين، فهو جاب الحديث اللي فيه قدوم أهل اليمن اللي هم جم في سنة 9، اقبلوا البشرى أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم به بالجنة كالفقه في الدين والعمل به. وحكى عياض أن في رواية الأصيلي اقبلوا اليسرى، قال الصواب الأول إلى البشرى إذ لم يقبلها، في الرواية الأخرى أن لم يقبلها من أي من أجل تركهم لها، فقبلها بنو قبلها أهل اليمن. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، أي عن بدء الخلق وعن حال العرش، كأنه ضمن يحدث معنى يذكر بدء الخلق، هي يذكر مش محتاجة حرف جر، يحدث محتاجة ايه مش كده، دايما نقول حدثنا ايه عن كذا، حدثنا بكذا، اما يذكر ذكر كذا مش كده، فمش محتاجة حرف جر. فازاي حصل؟ فبيقول ضمن معنى يذكر، ضمنه ضمن ايه، كان ضمن يحدث معنى يذكر، عشان كده عداه مباشرة بنفسه من غير حرف جر. وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم، هذا الأمر اللي هو العالم وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون سألوا عن أول جنس المخلوقات، فعلى الأول يقتضي السياق أنه أخبر أن أول شيء خلق منه السماوات والأرض، على أن أول شيء خلق منه السماوات والأرض، وعلى الثاني يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك. وأقع في قصة نافع بن زيد نسألك عن أول هذا الأمر، هذا كله دليل على أن هناك أول لهذا الأمر، وليس أنه بلا بداية، بل لابد له من بدء، والخلق كانوا قبل ذلك عدما. وأظن أن البخاري أراد من ذلك، خصوصا في اللفظ الذي ذكره في باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق، لو كان الله ولم يكن شيء غيره، فبدء الأمر كان الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، الخلق كلهم كانوا عدما، لأن معنى كان الله ولم يكن شيء غيره يدل على أنه لم يكن هناك خلق على الإطلاق، ثم وجد بداية لخلقه. جئنا لنسألك في رواية نتفقه في الدين، وكذا في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها أنفا عن هذا الأمر، أي الحاضر الموجود، الأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحكم والحث على الفعل، أمره بكذا، الأمر يعني الشأن الحال، الأمر الحاضر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، في الرواية الآتية في التوحيد ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غير البخاري ولم يكن شيء معه، والقصة متحدة، فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى، ولعل راويها أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة الليل كما تقدم في حديث ابن عباس أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن رواية الباري أصرح في العدم، هي نص في العدم، كان الله ولم يكن شيء غيره نص في العدم، عشان كان ابن تيمية ما لقاش حاجة يعني يرد بها على هذه الرواية إلا محاولة إيه؟ تضعيفها من جهة أنها رويت بالمعنى، وأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان ولم يكن شيء قبله، لأن قبله ليست صريحة، لأن ابن تيمية بيقول ما يقتضي بمخلوقات بلا بداية، لكنها كلها مخلوقة، يعني بمعنى أن جاء عليها وقت ما كانتش موجودة، بس هذا الأمر لم يكن له بداية. مخلوقات لأول، طبعا كلمة حوادث لأول لها مسألة مشهورة، يعني أصرح رواية في نفي مخلوقات لأول لها هي كان الله لم يكن شيء غيره، واللي البخاري بوى عليها بدء الخلق، وأيضا رواية معه مرجحة ل وجود العدم المطلق يعني مرجحة للعدم المطلق لكل المخلوقات، وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل ذلك غير الله تعالى. ويكون قوله وكان عرشه على الماء معنى أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على الماء، وهذا ليس بلازم. وكان عرشه على الماء يعني بعد ذلك، أيهما خلق أولا أيضا فيه خلاف، والظاهر أنه كل ما كان فيه عطف بالواو لا يلزم منه اقتران ولا ترتيب، يقتضي مطلق الجمع بين الجمل. ولذلك لا تعارض إذن بين هذه الروايات وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا الرواية دي اللي هي إن أول شيء خلقه الله صريحة في أول مخلوق وأنه القلم، أصرح من هذه الرواية التي احتج بها من قال أن الماء أول مخلوق أو العرش أول مخلوق، لأن بيقول وكان عرشه على الماء، هو هنا الاستفادة من أن الماء خلق أولا ثم خلق عليه العرش ليس ظاهرة، فضلا أن تكون صريحة، فضلا أن يقدم عليه الحديث الصحيح إن أول شيء خلقه الله القلم، أو الرواية الثانية إن أول ما خلق الله القلم. طبعا أنا ما بجيب الرواية اللي هي نص قاطع ليه، لأن أول شيء خلقه الله ما تحتملش حاجة. طبعا إن تدخل على جملة الإسمية، يعني الرواية الثانية إن أول ما خلق الله القلم ما تحتملش إنها جملة فعلية، لأن إن بتدخل جملة الإيه الإسمية. إيه الجملة المحتملة اللي هي أول ما خلق الله القلم، لأن ينفع يتقال فيها أول ما خلق الله القلم تبقى مبتدأ وخبر تبقى جملة إسمية، وينفع تبقى جملة فعلية بنصب أول على الحال. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني معنى الكلام عندما خلق الله القلم أول ما خلقه قال له اكتب، يبقى ده لازم أن يكون أول إيه مخلوق. لكن لما كانت هذه الرواية محتملة كانت الرواية الأخرى اللي فيها إن يعني وهي إسنادها صحيح مصرحة بأن القلم أول مخلوق. ها حال ولا إيه؟ ظرف صح، احنا الظرفية صح، احنا أخطأت وقلت أول تبقى حال، لكن هي ظرف، ظرف زمان، أول ما خلق الله القلم سبق لسان مني. وقد وقع في قصة نافع بن زيد الحميري قال كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، فصرح بترتيب المخلوقات بعد العرش. لكن الرواية الثانية أصرح أصح إسنادا، دي رواية صريحة أيضا في الترتيب ولكن ليست أصح إسنادا من الأولى. عشان كده هنلاقي العلماء اختلفوا أيهم كان أولا، الماء أم العرش أم القلم، على أقوال ولكن مجموعها يدل على اتفاقهم على أول مخلوق. اتفاقهم على وجود مخلوق يوصف بأنه أول المخلوقات، وإن اختلفوا فيما هو دليل على قولهم بأنه قبل ذلك كان الخلق كلهم عدما. قوله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، طبعا وجود الذكر أيضا اللي هو اللوح المحفوظ من مقتضيات الكتابة، لكن لا يلزم أنه عند خلق القلم قال كان اللوح موجودا، يمكن أن يكون خلق القلم ثم خلق الذكر وكتب فيه كل شيء حين كان عرشه على الماء، ده إذا فسرت وا بأنها مقتضية للترتيب، ولكن كما ذكرنا الواو تقتضي مطلق الجمع بين الجمل. يقول هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو، وقع في رواية التوحيد كتاب التوحيد ثم خلق السماوات والأرض، ولم يقع بلفظ ثم إلا في ذكر خلق السماوات والأرض، وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا يؤيد هذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم خلق السماوات والأرض باللفظ الدال على الترتيب. يقول تنبيه: وقع في بعض الكتب في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، وهذه زيادة ليست في شيء من كتب الحديث. نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية، وهو مسلم في قوله وهو الآن إلى آخره، وهو الآن على ما عليه كان. أما لفظ ولا شيء معه فرواية الباب بلفظ ولا شيء غيره بمعناها، طبعا وهو الآن على ما عليه كان هذا اللفظ غير وارد وأيضا غير مسلم، لأن الله أوجد مخلوقات فلا يصح أن يقال ولا شيء معه، كما لا يقال لا شيء غيره إلا بتأويل لا شيء معه مثله، وهذا كلام ركيك للغاية لا يصلح. بمعنى إن إحنا هل يوجد وجود آخر غير وجود الرب عز وجل؟ أنتوا مش موجودين ولا إيه؟ يوجد طبعا، هذا وجود أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن كان عدما. فلما نقول وهو الآن على ما عليه كان، إن كان المقصود وهو الآن على ما عليه كان لا شيء معه على الإطلاق، يبقى هينفي المحسوس مش كده، أو هيقول بالحلول والاتحاد يبقى كفر مش كده، عشان كده يقول العبارة ركيكة. أو هو الآن على ما عليه كان يقصد أن صفات كماله كانت ولم تزل، فنعم، لكن الكلام ليس مقتضاه إيه ذلك، هيبقى حيسلم لو المعنى أن صفات كماله وجلاله لا كانت ولا تزال. أما إن المعنى لا شيء معه عشان يستدل به على الحلول والاتحاد يبقى كلام كفر كما ذكر. يقول: أما لفظ ولا شيء معه فرواية الباب ولا شيء غيره بمعناها. وقع في ترجمة نافع بن زيد الحميري المذكور: كان الله لا شيء غيره بغير واو، وكان عرشه على الماء. يقول قال الطيبي: هو فصل مستقل، لأن القديم من لم يسبقه شيء ولم يعارضه في الأولية، لكن أشار بقوله وكان عرشه على الماء إلى أن الماء والعرش كان مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض، ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. محصل الحديث أن مطلق قوله وكان عرشه على الماء مقيد بقوله ولم يكن شيء غيره، والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم. كان الله بمعنى الوجود المطلق الأزلي، ولم يكن شيء غيره يعني لم يوجد شيء غيره، وكان عرشه على الماء حدوث بعد العدم. وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش. الذي ورد إنما ورد فيه ثم خلق عرشه على الماء، وليس في هذا ما يدل على أولية الماء. الحديث المذكور ده روايته كده، قال أن قال ثم خلق عرشه على الماء، ما رواه السدي لا يصلح الاحتجاج لكونه أثرا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والترمذي وابن واجة عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ضعفه الشيخ الألباني. لو صح الحديث فمعناه كان فوق هواء، كان فوق عماء، كان في عماء، العماء هو السحاب، فكان الله فوق العماء، يعني كان في سحاب، ما تحت العماء هواء وما فوق العماء هواء، كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. أيوة الضمير بتاع ما فوقه، مش ما فوق الله، لا ما فوق العماء هواء وما تحت العماء هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هو ده، هي دي الروايه اللي هو اللي صححها الترمذي، وهي روايه ضعيفه. اما ما رواه احمد يقول وروى السدي في تفسيره باسانيد متعدده ان الله لم يخلق شيئا قبل مما خلق قبل الماء، برضو فيه ضعف. واما ما رواه احمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا اول ما خلق الله القلم، ثم قال له ثم قال اكتب، فجرى بما هو كائن الى يوم القيامه. فيجمع بينه وبين ما قبله بان اولية القلم بالنسبة الى ما عدا الماء والعرش، واما او بالنسبة الى ما منه صدر من الكتابة، اي انه قيل له اكتب اول ما خلق. يقول اما حديث اول ما خلق الله العقل فليس له طريق ثبت، وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الاخير هو تأويله، يعني بالنسبة الى غيره. عايز يقول يعني ابن حجر بيميل جدا الى ان الماء ثم العرش ثم القلم، ونحن نقول بل الثابت، لأن حديث إن أول ما خلق الله القلم رواية اللالكائي والسنة لابن أبي عاصم صريحة جدا في أول شيء خلقه الله القلم، ولذلك نقول إحنا نقول القلم ثم العرش والماء، أو الماء والعرش، الله أعلم. نقف في الترتيب ذلك. ولا شك أن اللوح المحفوظ أيضا كان من أوائل ما خلق، ثم خلقت السماوات والأرض بعد ذلك بعد كتابة المقادير بخمسين ألف سنة. حكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولا، العرش أو القلم، قال والأكثر على سبق خلق العرش، واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني هو القلم، ونحن ممن تبعه على ذلك. وروى ابن أبي حازم من طريق سعيد الجبير عن ابن عباس قال خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال وما أكتب؟ قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة. ذكره في تفسير سورة سبحان، وليس فيه سبق خلق القلم على العرش، بل فيه سبق العرش. مفهوش برضو تصريح. طب ومال ممكن يكون القلم خلق وبعدين وجد العرش وبعدين وهو على العرش قال القلم اكتب، يعني اقصاها الحديث ده يدل على ان وقت الكتابة كان العرش هو ايه موجودا، يبقى ما ينفعش ان يستدل به الا لو هو احتج وقال اول ما خلق الله القلم. اه نعم صحيح، لو قال انه ساعة اول ما خلق القلم قال له اكتب، بس ده قلنا رواية اول من فتح اللام ليست الصحيحة، الصحيحة اوله. اخرج البيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس قال اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو كائن في من ذلك اليوم الى قيام الساعة. واخرج سعيد منصور عن مجاهد قال بدء الخلق العرش والماء والهواء، وخلقت الأرض من الماء، والجمع بين هذه الآثار واضح. الطريقة اللي هو قالها اللي هو يقال بأولية أولية نسبية، يعني أول بالنسبة إلى ما بعده، لكن الصحيح والله أعلم القلم ثم الماء والعرش. وكتب في الذكر أي قدر في الذكر أي في محل الذكر أي اللوح المحفوظ كل شيء أي من الكائنات. وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك، دي أمور يترتب عليها عمل، يترتب عليها تصديق، ويترتب عليها عمل قلبي يعني بالتسليم لله عز وجل. إذا علم العبد أن الله كان ولم يكن شيء غيره، فيعلم أن ما من مخلوق إلا وله أول وآخر، فيتعبد لله بمقتضى ذلك بأن يشهد فقر المخلوقات جميعا، فيفتقر هو إلى الله ولا يفتقر إلى مخلوق. إذن في فوائد عظيمة من السؤال عن ذلك والعلم به. ولو سلمنا أنه إلا ما ترتب على ذلك عمل، عشان البعض يقول نهينا أن نتكلم أو نسأل عما ليس وراءه عمل، لا، العقيدة من أعظم ما يجب أن نسأل عنه. يعني لو واحد قال اتخذ الله ولدا، مسألة مكفرة وليست يلزم منها الايه؟ العمل. ولذلك يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أمور خبرية يجب التصديق لها، هي مقتضية لأنواع من العبادات، لكن هي العبادات القلبية أولا، لكن الاعتقاد اللازم هو أصل الإيمان في ذلك. يعني يجب أن يقول كل مؤمن. والكلمة بتاعت نهينا أن نسأل عما ليس وراءه عمل، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس صحيحا على إطلاقه. نعم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا في الكتب المنزلة اللي هي الزبر التي جاء بها الأنبياء من بعد ما كتب في اللوح المحفوظ. نعم، ليس زبور داود فقط، وإنما في الكتب، في الكتاب. لا، الزبر ما يزبر، ما يكتب، كتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، في الكتب المنزلة كلها كتب الله فيها أن الأرض يرثها عباده الصالحون. في الحديث جواز السؤال ما مبدأ الأشياء البحث عن ذلك، وجواز جواب العالم بما يستحضره من ذلك، وعليه الكف إن خشي على السائل ما يدخل على معتقده. وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث، وأن الله أوجد المخلوقات، أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن، لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة، يعني كان قادر قبل أن يخلقها على خلقها، لكن هو الذي أراد أن تخلق في زمن معين. بس الكلمة المجملة أن جنس الزمان ونوعه حادث، قد يفهم البعض عدم جواز تعلق أفعال الرب بزمان، وهذا كلام باطل. نقولها كده، نقول الزمان مخلوق، الزمان ده أصلا حاجة وصفية وليس شيئا معينا، والأوصاف مخلوقة لا نزاع في ذلك، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والليل والنهار هدول دول إيه؟ زمان، أوصاف. لذلك بنقول ولو كان كذلك، لكن هذا لا يمنع تعلق أفعال الرب عز وجل بزمن، زي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أفعال الرب يمكن أن ترتب، حتى بنقول الخلاف الموجود ده في أول ما خلق الله، هل القلم أو العرش أو الماء، كل ده خلاف يدل مع اتفاقهم على الترتيب، يدل على أن أفعال الرب تتعلق بإيه؟ بالزمان. وثم خلق السماوات الأرض بعد ذلك بخمسين ألف سنة بعد كتابة المقادير، صريح أيضا في الترتيب. لا، نعوذ بالله أن يحتاج الله إلى شيء من خلقه. بيقول استنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث العلم مستمران في ذريتهم، حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري، أشار إلى ذلك ابن عساكر. طبعا ده كلام عجيب، تكلف طبعا، وأن أبو الحسن الأشعري لأنهم يجعلونه إماما للزمان في ذلك، وأنه الإمام المقدم في هذا الباب على مر العصور، وهذا تعصب. فالأئمة قبله، بل هو نفسه رحمه الله في كتاب الإبان عن أصول الديانة عظم جدا الإمام أحمد بن حنبل، وقال نحو بما قال به قائلون، وعلى دربه سائرون. أن نتكلم بكلام في تعظيم الإمام أحمد وتعظيم السلف في الجملة، ونحن نعرف قدر أبي الحسن الأشعري رحمه الله، خصوصا بعدما رجع عن كل ما خلف فيه السلف في كتاب الإبان عن أصول الديانة وكتاب مقالات الإسلاميين، فإنه نصر مذهب السلف جملة وتفصيلة. فطبعا المخالفين يرون أن هذا الكتاب مدخول، وليس مدخول، بل هو يعني ثابت عنه، ويعني كل الكتب التي يعني تنسب إلى المؤلفين إنما ثبتت بهذه الطريقة، وجود الكتاب مخطوطا ويعني مأخوذا بالسند إلى قائله، لكن يشق عليهم أن يخالفوا ما نقل في المرحلة المتوسطة التي فيها قرب إلى أهل السنة بالنسبة إلى المعتزلة في عدة مسائل، ولكن في الحقيقة هناك مخالفة في ثلاثة مسائل أساسية: مسألة تأويل عامة الصفات إلا السبع التي قال عنها، التي أسماها صفات المعاني أو يعني الصفات السبع المعروفة يعني عندهم، وفي مسألة القدر حيث أنه مال إلى الجبر، وأن القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية لا أثر لها في وجود الفعل، وأهل السنة يقولون هي سبب في وجوده، والله خالق القدرة والإرادة والفعل. وفي مسائل الإيمان حيث نصر في المرحلة المتوسطة أن الإيمان هو المعرفة، وعامة هو المعرفة، ولذلك هو نصر قول جهم في الإيمان. أما في كتاب الإيمان فقد نصر أنه قول وعمل، وكذا في القضاء والقدر قال بمجمل عقيدة أهل السنة. طب روح ارجع لها وشوفها على بعضها كده، ما تبقاش بقى بتضحك عليك زي ما لا بيضحك. طب خلاص، ولكن انت قلت احنا قلنا اصل الدين هو فيش اصل غيره، وبعدين بقى وركن الدين، وبعدين بقى كده وعبادته واول الواجبات، ايه فيها مشكله ان هو اول حاجه؟ لكن معناها ان هو ما فيش غيره. الامام البخاري بوب في باب في التوحيد، وجاب حديث ابي مو اللي هو ارساله الى اهل اليمن معاذ، حديث معاذ قال: فادعوهم الى ان يوحدوا الله فاذا هم عرفوا الله. اذا سمى التوحيد ايه؟ تعرف. ناداه مناد: جاء رجل فقال: يا عمران، ذهبت ناقتك ابن الحصين انفلتت، ادرك. قال يا عمران: راحلتك، بالنصب اي ادرك راحلتك، او ذهبت راحلتك فهو بالرفع، تفلتت اي شردت، اذا هي يقطع دونها السراب اي يحول بيني وبين رؤيتها، يشوفها احيانا والسراب يغطيها في حته ايه في وقت تاني. السراب هو ما معروف، هو ما يرى نهارا في الفلات كأنه ماء. فوالله لو وددت أني كنت تركتها أو أنها ذهبت ولم أقم، يعني لأنه قام قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في ظنه، فتأسف على ما فاته من ماله. وفيه ما كان عليه من الحرص على تحصيل العلم، وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من هذه القصة، إلى أن وقفت على قصة نافع بن زيد الحميري، فقوي في ظني أنه لم يفوته شيء من هذه القصة بخصوصها، لخلو قصة نافع بن زيد عن قدر زائد على حديث عمران. جابها أنت الآن عن ناقة، هو ما كانش قال أنا عليها.